سؤال بصراحة، انسى بقى الدرس خالص، سؤال وجاوب على نفسك. عدى قد ايه على رمضان؟ رمضان خلصان يوم، ها كام، 7 ولا 6؟ 6 7. قول كده ماشي. النهارده كام؟ 23. ماشي، يعني عدى حبة حلوين. السؤال بقى في الشوية دول، بصراحة بصراحة انت محدش هياخد منك إجابة، انت هتجاوب نفسك عشان تعرف انت فين. انت موفق بصراحة؟ يعني شايف ان انت تمام بصراحة؟ فجرك، صلاتك، قرآنك، صلة رحمك، غض بصرك، الأوامر اللي ربنا نزل بيها، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها لنا، تمام ولا أخبرنا إيه؟ ما تقوليش لا هو مش شرط. لا شرط. لا شرط، عشان بس ما نخدعش بعض.